هي الجزاء على الطاعة. وقال بعضهم يحكم بالإجزاء بخطاب جديد، لابد من خطاب جديد، وهذا كلام لا دليل عليه، لا دليل عليه. ثم نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.